فعندما نسأله خلاصة ما تقدم معنا في الدرس السابق. نعم أحسنت، ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها، هذه تقدمت، لكن الكلام على ذبيحة المسلم إن لم يسمي عليها فما حكمه، أو فما حكم الذبيحة؟ نعم، إن تركها متعمدا فأكثر أهل العلم جماهير العلماء على أنها لا تؤكل، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله ورأى أن ذبيحة المسلم تؤكل مطلقة سواء سمى أو لم يسمي. أحسنت، وإن تركها نسيانا فجمهور أهل العلم على أنها تؤكل ذبيحة المسلم إن تركها نسيانا، والذي عليه شيخ الإسلام والجماعة من أهل العلم أنها لا تؤكل لعموم الدليل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهكذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظهر وذكر اسم الله عليه، وإنما الذي يرتفع هو الإثم، وأما الحكم فيبقى على ما هو عليه، فلا يلزم من ارتفاع الإثم ارتفاع الحكم. أحسنت، وهذا مذهب داود الظاهري كما سمعته، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا من المعاصرين العلامة ابن القيم، وهكذا أيضا الشيخ حفظه الله. قال العلامة العثيمين وهو الذي تدل عليه الأدلة. من الذي نقل الإجماع على أنه إذا ترك التسمية تحل ذبيحته؟ أبا عمر؟ نعم، ابن جرير رحمه الله، مع أنه نقل خلاف الشعبي ومحمد بن سيرين، فكيف ذا؟ نعم أحسنت، لا يعتبر بخلاف الواحد والاثنين، فينقل الإجماع مع وجود خلاف الواحد والاثنين. أحسنت، وهو لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين للجمهور يعني خرق الإجماع، فيعده إجماعا مع مخالفة الواحد والاثنين. وهذه فائدة أفادها ابن كثير رحمه الله عن ابن جرير، أنه لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور، فينقل الإجماع مع معرفته وعلمه وإحاطته بخلاف الواحد والاثنين، فهنا حكى الإجماع في هذه المسألة، والصحيح لا إجماع بل مخالفة الواحد المعتبر تخرج الإجماع، ولا يكون ثم إجماع بمخالفة الواحد المعتبر، ويكون إجماع بمخالفة الأمة غير المعتبرة كالشيعة الحمق النوكة الرافضة لا يعتبر بخلافهم. قال رحمه الله، بسم الله، قال رحمه الله: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث، ويقال مسائل مهمة ومسائل هامة، والإمام هنا عبر بمهمة، والأشهر أن العلماء يرون أن الأقرب للصواب أو الصواب أن يقال هامة، مسائل هامة تتعلق بهذه المباحث، والذي يظهر أن الأمر واسع، والأشهر أن يقال مسائل هامة ومهمة، قد استعمل مثل هذا الإمام وعنده ما عنده من الإحاطة باللغة وأساليب اللغة واستعمال الألفاظ، فهو إمام في اللغة رحمه الله، والذي يقرأ كتبه ولا سيما التفسير يعرف أنه إمام وعنده إحاطة بشواهد العرب وكلام العرب. قال: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى: اعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم، وهذه مسألة هامة كما قال، وهذه مسائل التي سيتعرض لها رحمه الله هامة. وكم يفيد رحمه الله بمثل هذه المسائل الجميلة التي يحتاج إليها طلاب العلم، فأفادنا في مسألة البسملة ومسألة ذبيحة الكتاب قبل ذلك، واستفدنا خيرا كثيرا. وهكذا أفادنا في ذبيحة المسلم المسمى عليها ومتروكة التسمية ما حكمها. وهذه خاتمة هذه المسائل المتقدمة في الذبائح، ذكر جملة من المسائل الهامة التي يحتاج إليها الطالب. قال: المسألة الأولى، اعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، فيرون الثاني جائز والأول محرم، يرون الثاني يؤكل مع الكراهة عند بعض أهل العلم من المجهزين، وبعضهم يرى أنه مباح مطلقا من غير كراهة. والصحيح ما حققه الإمام كما سيأتي، والذي يظهر لمقيده، فما استظهره الإمام هو الصواب. فهذه المسألة التي سيذكرها فيها ثلاثة أقوال: القول الأول جواز الذبيحة التي أهلت لعيسى باسم عيسى، باسم جبريل، باسم الكنيسة، هذه جائزة مع الكراهة عند جماعة من أهل العلم. القول الثاني أنها جائزة من غير كراهة. والقول الثالث التحريم، أنه لا فرق بين أن تهل لصنم أو لغير ذلك كعيسى وجبريل والكنائس، كل ذلك يجرى مجرى واحد لعموم الدليل، وما أهل به لغير الله. وفي الآية الأخرى: ما أهل لغير الله به، فلا يجوز أكله. هذه المسألة التي سيكون الكلام عليها التفريق، هل ثم فرق بين ما أهل لغير الله به وبين ما ذبح باسم عيسى، أو بين ما أهل للصنم باسم الصنم ويهلها للصنم، وبين ما يذكر عليه اسم عيسى وجبريل والكنائس، هل ثم فرق بين هذا وهذا؟ فكثيرا أو كثير من العلماء من المالكية والشافعية يرون التفريق بين ما ذبحه أهل الكتاب للصنم وبين ما ذبحه لعيسى وجبريل والكنائس، باسم الكنيسة، باسم عيسى، باسم جبريل. والظاهر أن سبب التفريق والله أعلم بين هذا وهذا كما ذكر بعض المالكية، أن الذي يذبحون الأصنام لا يأكلونه، فيجعلونها آلهة مع الله سبحانه وتعالى، فيذبحون الذبائح ولا يأكلونها هذه للصنم. هذا هو المقصود بقول ما أهل لغير الله به، ما ذبح ولم يؤكل وترك للصنم. وأما الثاني فإنهم أهل العلم فرقوا بينه وبين الأول باعتبار أنهم يذبحون لأنفسهم، ولكن يسمون عليه اسم عيسى فيقولون باسم عيسى، والمقصود هو لأنفسهم، ذبحوه ابتداء للأنفس ولكن سموا عليه اسم عيسى، اسم جبريل، اسم كنيسة، وإلا هو مذبوح للنفس فيأكلونه. الثاني يأكلونه، والأول للأصنام، يتمحض للأصنام ولا يأكلونه ويتركونه. الأول حرام علينا لا نأكله ولا يجوز لنا أن نأكله. الثاني ما ذبحوه لأنفسهم وأرادوا به النفس، ولكن ذكروا اسم عيسى عليه وذكروا اسم جبريل عليه أو اسم الكنيسة عليه، فهذا يؤكل لأنه مذبوح للأكل ومذبوح للنفس، وإنما سموا عليه هذه الأسماء. والله قد قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، أي الذي أرادوا أكل من الذبائح. وأما هذا أهلوه تمحضت فيه، أو أهلوه لغير الله سبحانه وتعالى وتمحض فيه هذا الجانب، ولم يقصدوا به الله سبحانه وتعالى، وقصدوا به الصنم وجعلوه إلها من دون الله جل وعلا يعبد، وتركوا هذه الذبيحة له ولم يأكلوها. فهذا لا يجوز لنا أن نأكله إذا وجدناه، الذي أهلوني صنم وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى وتركوا أكله لأن هذا الصنم، هذا حرام أن يؤكل عندنا وعندهم، هم ما يأكلون، ما هو من طعامهم هذا، لأنه للصنم، هذا ليس من طعامهم. الثاني هو في ابتداء الأمر الذبيحة للنفس، ذبحوا هذه الذبيحة لأنفسهم، ولكن سموا اسم عيسى واسم جبريل واسم كنيسة، فهذا جائز عند جماعة من أهل العلم عند الجمهور، ولكن اختلفوا هل هو جائز مع الكراهة أو حلال من غير كراهة. الخلاف هنا قولان لهم، والقول الراجح ما سيأتي أن ذا وذاك سواء في الحكم وما أهل لغير الله به، وكلا الذبيحتين مهل بها لغير الله جل وعلا، سواء كان التي تركوها ولم يأكلوها أو التي أكلوها وأرادوا بها النفس وسموا عليها غير اسم الله جل وعلا. هذا حاصل ما سيأتي الكلام عليه مما ذكر هذا الإمام رحمه الله المحقق. هذا التفريق الذي ذكره بعض المالكية، فحمل بعض أهل العلم على الجواز وإجازة الذبيحة الأخرى التي ذبحت باسم عيسى وباسم جبريل، ومنع الذبيحة الأولى التي ذبحت للصنم، لأنهم قالوا تلك التي ذبحت للصنم تمحضت للصنم وأهلوا بها للصنم وأرادوا بها الصنم فلا يأكلوها، يتركوها للصنم، وهذه أرادوا بها أنفسهم هذه الذبيحة، ولكن سموا عليها اسم عيسى واسم أيضا كذلك الصنيب أو اسم الكنيسة أو اسم جبريل، فهذه ذبيحة للأنفس فلذلك أكلوها، ولكن سموا عليها لتعظيمهم لهؤلاء سموا أسماءهم على الذبيحة. هذا الذي يظهر الله أعلم، وذكر المحشي المحقق على الكتاب هذا نحو هذا وليس بنصه، ذكر شيئا من ما ذكرناه، والذي ذكرناه نقلنا عن بعض المالكية، نقرأ ما ذكر صاحب الحاشية العدوي على شرح مختصر خليل. قال وذكر العدوي في حاشيته على شرح مختصر خليل وجه تفريق من فرق بين ما ذكروا عليه اسم الصنم وما ذكروا عليه اسم عيسى بقوله الذي يظهر أنه لم يؤكل هنا لكونه قصدوا التقرب في مسألة الصنم بأن جعله إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وأكل في مسألة الثانية وأكل في مسألة الصليب وعيسى لأنهم لم يقصدوا التقرب به، لم يقصدوا التقرب إليه بهذه الذبيحة، بل قصدوا انتفاع الصليب أو عيسى بثوابه بثواب هذا، أي قصدوا بهذه الذبيحة أن ينتفع المذبوح له بها، عيسى ينتفع بهذه الذبيحة، أن تنتفع الكنيسة فتحل فيها البركة، أن ينتفع جبريل بهذه الذبيحة، فذبحوا لجبريل لقصد الانتفاع بها ينتفع بها المذبوح له، وقصدوا أيضا بعيسى ذبح لعيسى لينتفع بهذه الذبيحة، وما قصدوها أنها يعني أهلت لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما قصدوا بها الذبح لينتفع المذبوح له بها. هذا في الأخير خلاف ما ذكرناه، والذي ذكرناه ما سمعته أن في الأول وهو المحرم أنهم ذبحوا باسم الصنم وأرادوا الصنم وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى ولا يأكلوا هذه الذبيحة يتركونها، وفي الثاني ذبحوا لإيش؟ لأنفسهم للأكل، ذبحوا لأنفسهم ليأكلوا هذه الذبيحة، ولكن سموا غير اسم الله، سموا عيسى وأكلوا بعد ذلك، وإن الذبيحة هي للنفس لكن التسمية كانت باسم عيسى باسم جبريل إلى آخره. وأما هذا في الأخير يقول ذبحوا يعني يقصد نفع المذبوح له لينتفع بهذه الذبيحة، ولم يقصدوا أنهم يتقربون بهذه الذبيحة ويعبدون من دون الله، وإنما أرادوا لينتفع بهذه الذبائح التي تذبح له. وهذا كله يا أخوان باطل، سواء كان هذا أو هذا لا يجوز، حرام أن يذبح لغير الله، فما ذكره المقيد رحمه الله هو الصواب، وهذه أقوال الفقهاء وأقوال كثير من العلماء يكاد أكثر أهل العلم، بل جاء عن بعض الصحابة على ما سيأتي النقل عنهم أن ما ذبح لنحو هذه الأشياء يجوز أكله لأنهم ذبحوا لأنفسهم وإنما ذكروا اسم هذه الأشياء عليه. لكن العبرة ما هي بالكثرة، العبرة بالحق وبالأدلة، وإن كان القائل به واحد من أهل العلم والراسخين الذين رسخت أقدامهم في العلم فالقول قوله ولو كان واحدا، وفي هذه المسألة القول قول من خالف وإن كانوا قليلين. قال رحمه الله المسألة الأولى، يعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحوا أهل الكتاب لصنم وبينما ذبحوا لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني، فالأول أهل به لغير الله فلذلك لا يأكلونه، يتركون لهذا الصنم الذي ذبح له، والثاني ما أهل به لغير الله أرادوا به الأكل ولكن سموا هذا الاسم. قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه، الثاني أكله مكروه عندهم كراهة تنزيه، بل ذهب بعضهم إلى أنه يؤكل بلا غضاضة ولا كراهة، ما فيه شيء في أكله من غير كراهة يأكله، كما ذهب إلى ذلك ابن وهب رحمه الله، ذهب للجواز لجواز أكله من غير كراهة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. قالوا رحمه الله قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه، أي الثاني الأول حرام، مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب، فقالوا هذا يخصص ما تقدم، وما ذبح على النصب المقصود بقوله ما أهل به لغير الله هو المذبوح على طريقة المشركين الذي يذبحون الأصنام، الذي يذبحون الأصنام هذا هو الحرام، فهذا الأخير من الآية يخصص ما تقدم وما أهل به لغير الله، فإن المقصود بقوله ما أهل به لغير الله على طريقة المشركين وما ذبح على النصب، فكان يذبحون على الحجارة ويذبحون أيضا كذلك الأصنام فهذا الحرام، وأما ما أهل لو ذكر عليه اسم عيسى أو إلى آخر ذلك فهذا لا يدخل في الحرمة، لأن المقصود الأكل وإنما ذكرت هذه الأسماء فقط. فالآية التي هي وما أهل لغير الله به أو ما أهل به لغير الله قالوا مخصصة بقوله ما ذبح على النصب، فإن المقصود ما أهل لغير الله أو ما أهل به لغير الله المحرم هذا هو المذبوح على النصب، هذا هو المحرم، أما الذي سمي عليه اسم عيسى إلى آخر ذلك وليس المقصود به هذا الشيء، ليس المقصود به وإنه مجرد ذكر الاسم والمقصود الأكل، فهذا ما يدخل في التحريم، لأن المقصود ما هو الذي أي ما ذبح عن النصب الذي كان على طريقة المشركين هذا هو الحرام. فجعلوا الآية هذه أو جعلوا هذا الجزء من الآية مخصصا لما تقدم وما أهل به لغير الله، والصحيح أن هذا فرد من أفراد العام لا يفيد تخصيصا كما سيأتي، وما ذبح عن النصب هو فرد من أفراد وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله العام، وله أفراد كثيرة، ما كان يصنعه بعض الجاهليين يذبحون على الحجارة ويتقربون بالذبح على هذه الحجارة يتقربون لها، ما كان عليه سفح الجاهليين قبل منة الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام، فهذا فرد من أفراد العام المتقدم لا يفيد تخصيصه. قال رحمه الله مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب، واضح يكون وجه الدلالة، كيف مستدلين بقول وما ذبح على النصب، ما وجه الدلالة؟ نعم، أنهم فرقوا بينهم وجعلوا ما أهل به لغير الله مخصصا بإيش، وما ذبح على النصب فهو المقصود هذا، هذا المحرم الذي يذبح للأصنام ويذبح للحجارة إلى آخر ذلك، هذا هو المحرم، فيكون ذاك العام المقصود به هذا إيش، هذا الخاص، ذاك العام المقصود به هذا الخاص، فما يدخل وما ذبح لعيسى باسم عيسى وما أهل به لعيسى، أعني هذا وما أهل به لعيسى ما يدخل، لأن المقصود بغيره وما أهل به لغير الله هو ما ذبح على النصب، هذا المقصود. قال مستدلين بقوله وما ذبح على النصب، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه وهو الصواب الذي استظهر رحمه الله، هذا استظهار، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، وهذا ذبح على وجه القربة سواء قالوا ما سمعت أو لم يقولوا، هذا ذبح ونسق لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان لعيسى أو لجبريل أو لغيرهم من الأولياء، فهو ذبح لغير الله، والذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، فلا يجوز أن يصرف ذبح على وجه القربة لغير الله. قال لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع. وقد قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والشاهد هو نسكي أي ذبحي الذي أتقرب به لا يكون لأحد من البشر، وإنما يكون لله يتفرد به من أفعالي، وأفعالي كلها أفردها له جل وعلا، فليس لأحد نصيب في فعل من أفعالي، ومن أفعالي ما ذكرت لا على سبيل الحصر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فإنه خص وعم، خص وعم، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، ومحياه يحج فيه وكذلك تصدق فيه ويفعل فيه الطاعات، كل هذه التي في المحيا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الآية. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه له الصواب. سحنون من المالكية يرى التحريم رحمه الله، يرى التحريم أكل هذه الذبيحة، وهو مالكي، وأكثر المالكية على خلاف هذا، هو قول كثير كما قال من العلماء المالكية والشافعية، ومن المالكية كسحنون رحمه الله يرى التحريم. يقال سحنون أو سحنون لغة أنه تحفظ البيت، وسين سحنون بفتح قد يرام وقد تضم واسمه عبد السلام. أحسنت. قال رحمه الله فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. كم نستفيد يا أخي من هذا الكتاب؟ نستفيد فقها، ونستفيد أصول فقه، ونستفيد معتقدا من هذا المختصر المفيد، دفع إيهام الإضطراب. وكلما كان الشخص المؤلف صاحب اعتقاد فإنه تجده لا يهمل هذا الباب، يدخله ويذكره في تأليفه، وإن كان التأليف ربما خصه بشيء معين لكن يذكر هذا الجانب لأهميته. وكم نستفيد الآن من هذا الكتاب، مسائل أصولية ومسائل فقهية ومسائل أيضا عقدية، وهو كتاب جميل جدا، الحمد لله على توفيقه أن يسر لنا تدريسه. قال رحمه الله سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين صالح وصالح، كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم، هذا نبي كريم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأمر أحدا أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا، وهؤلاء صلحاء وذروة الصلحاء الملائكة والنبيين، ولا يجوز أمر أحد من العباد أن يتخذ أحدا ربا من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا. وهذا من الألوهية، صرف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى على جهة القربة له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا فقه يا أخوان، الشخص ينظر في سابق الآية وآخر الآية ويستفيد أحكاما، أولا لا يأمركم ثم قال أيأمركم بالكفر، يعني فيكون هذا الذي أمر به هو الكفر بالله، وحاشا نبي أن يأمر بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه يقول في آخر الآية أيأمركم بالكفر، فإذا أمر بهذا هذا أمر بالكفر. وكل من أمر بعبادة غير الله من دعاء أو نذر أو استغاثة أو ذبح أو غير ذلك من خصائص الرب فقد دعا إلى الكفر بالله جل وعلا، هذه قاعدة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكل من دعا إلى شيء مما أشرنا آنفا إليه فإنه يدعو الناس إلى الكفر بالله جل وعلا وإلى الانسلاخ عن الدين، فهؤلاء دعاة القبورية دعاة إلى هذا البلاء وإلى هذا الشر والعياذ بالله، الذين يدعون الناس إلى أنك تذبح إلى الولي الفلاني، وإلى أنك أيضا تستغيث بفلان فإنه سيغيثك وجعل غوثك وهكذا تنذر للولي الفلاني تجعل نذرك له. هؤلاء يخان دعاة الكفر، أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ والله ما يجوز لأحد أن يدعو إلى مثل هذه البوائق العظيمة التي فيها انسلاخ الناس والعياذ بالله عن التوحيد وعن أعظم حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. والله المستعان. الحمد لله عافى الله للسنة من هذه الدعوة البائرة وهذه الدعوة الشركية. ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما أجمل هذه الآيات. ما كان لبشر، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يليق لبشر ولا أحد من الناس كائنا من كان أن يدعو إلى هذه الدعوات. أن يؤتيه الله الكتاب، ولا سيما أهل العلم، فإن الله قيد البشرية هنا وقيد هذا البشر المتقدم، يؤتيه الله العلم والحكم والخير ويدعو الناس إلى الباطل، هذا يعتبر مصيبة على الأمة، والناس ربما يحصل لها ضرر بدعوته أكثر من غيره، لأنهم يرون من أهل العلم وممن أتاهم الله الكتاب. فعلى هذا واجب على أهل الكتاب ومن أتاهم الله الكتاب، أعني بالكتاب القرآن، أن يدعو الناس إلى الله جل وعلا. ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب، يؤتيك الله العلم وتدعو إلى الحزبية وتدعو إلى الخرافات، وتدعو أيضا كذلك إلى تعظيمك تعظيم شخصك، وتدعو إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى، هذا حرام، وحجة الله قائمة عليك أكثر وأكثر. قال الآية، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. هذه دعوة عظيمة، القرآن مليء بتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية، فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء، وروي عنه هذا لكن ينظر، فهو في الاستذكار وفي غيره أنه سئل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرجس، هذه الكنيسة أهدوه لها، أفنأكل منه؟ قال السائل اللهم عفوا، إنما هم أهل الكتاب، طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم، وأمره بأكله هكذا ذكره في الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله وفي غيرها أيضا، لكن نقلناه من الاستذكار. فهذه رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فإنه رؤيا عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرجس، نأكل منه ولا ما نأكل، أهدوا لهذه الكنيسة فنأكل منه، قال اللهم عفوا للسائل، إنما هم أهل الكتاب، طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم، وأمره بأن يأكل. سيأتي رد الإمام رحمه الله عن هذه على هذه الأثار المروية عن بعض السلف، وأن الحجة هو الحق وما وافق الحق من كتاب الله وسنة رسول الله، وهذه اجتهادات علماء. فإن قيل، وقد سمعت من القاعدة التي قالها مالك وهو مسبوق بها، كل يؤخذ من قوله ويرد. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سالية، كل هذا في المغني لابن قدامة ذكر الأثار أيضا، والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر ابن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم، فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم. جواب سهل، جواب بعيد عن التغليظ وإقامة الأدلة في المسائل العلمية. والإمام الشنقيطي رحمه الله إمام محقق غير مقلد رحمه الله، فلذلك أجاب مثل هذا الجواب السهل، هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة على إجلالهم ومكانتهم ورسوخ أقدامهم في العلم، إلا أنه خلفهم من هو مثيل لهم وقريب منهم من أهل العلم. وإذا حصل خلاف العلماء فمرد المسائل عند التنازع إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله كما سيأتي. قال: فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة، وقد جاء أثرها في الاستذكار أيضا، سئلت عن هذا قالت: لا تأكل ما ذبح لأعيادهم، لا تأكل ما ذبح لأعيادهم. وجاء بنحوه عن ابن عمر ممن خالفهم أم المؤمنين في هذا الأثر، وجاء أيضا بنحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه منع أكل ما ذبح الأعياد وما ذبح أيضا للكنائس. قال: وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولو ينظر بعض إخواننا هذه الأثار ما صح منها، فإن مثل هذه الأثار مضى أنها تسير بجرير، مضى مثل هذه الأثار عند هذه الآيات، ولو ينظر بعض إخواننا ما صح منها حتى يعتمد ويجاب عنه بهذا الجواب، وما لم يصح فلا يحتج به على من خالف في هذه المسألة. قال: فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم هم المؤمنين عائشة، وهي تعدل كثيرا ممن ذكروا، فهي تعدل كثير في العلم ممن ذكروا إن لم تكن أعلم منهم رضي الله تعالى عنها، رضي الله عنها. والإمام الشافعي رحمه الله، والله تعالى يقول، وهكذا من تقدم من أشرنا إليه سحنون من المالكية فإنه يمنع هذا ويرى أنه حرام أكل ما ذبح الكنائس. والإمام الشافعي رحمه الله والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وهل يستفيده الطالب عند الخلاف وعند الترجيح، ترجيح الأقوال المختلفة، يستفيد مثل هذه التحقيقات من أهل العلم. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الآية فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله. رددنا هذا النزاع إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا برد النزاع إليه، فوجدناه حرم ما أهل به لغير الله، فإذا نحن نحرم ما حرم الله. فلا يجوز لأحد أن يأكل ذبيحة سمي عليها باسم عيسى أو اسم جبريل أو اسم ملك أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، حرام عليه لعموم الدليل. حرمت عليكم الميتة إلى أن قال: وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ذكر خاص بعد عام. قال رحمه الله: فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله. وقوله لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشياطين وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم كما تقدم، وافقوا فقالوا: ما ذبح للصنم هذا لا يؤكل، أي لا يأكلوه، لا أهل الكتاب ولا نحن نأكله، لأنهم ما أكلوهم فنحن لا نأكله، جعلوه تركوا للأصنام، وافقونا في هذا، فيلزمهم الموافقة أيضا في الآخر. وقد دل الدليل على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة ممن قالوا بالمنع مطلقة، وقد وافقون في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، والشريعة لا تفرق بين متماثلين سواء ذبح لصنم أو ذبح لملك، كله حرام لا يجوز ما دام أهل به لغير الله، فالدليل عام. هذه أشياء متماثلة لا يصلح التفريق، متماثلة أعني من حيث أنه أهلت لها الذبائح، لا متماثلة في المناسب، ليس هذا المقصود. قال وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب فلزمه القول فلزمهم القول بالمنع. أظن رجعنا من استدلالهم بقوله نقرأ هذا وسيأتي معنا المسألة الأصولية آخرها الأوقات. وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب من المقصود بالنصب يقول ابن فارس حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح وكان 360 حجرة. وقال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به شيء واحد. قال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله شيء واحد. وقال ابن عطية ما ذبح على النصب جزء مما أهل لغير الله به ولكن خص بالذكر بعد لشهرته لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له وإلا هو يعتبر فردا مما تقدم من العام وما أهل به لغير الله. هذا قول ابن عطية رحمه الله تعالى. قال ما ذبح على النصب جزء مما أهل لغير الله به ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. فإنهم يذبحون بين عند الكعبة حتى ربما تناثر الدماء من الكعبة فهذه النصب كانت بجانب البيت. هذا كلام جميل وإلا هو من جنسه كما قال رحمه الله فخص بالذكر بعد جنسه وما أهل به لغير الله لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له وإلا هو جزء من اللفظ العام أو من العام المتقدم فرد من أفراده فلا يفيد تخصيصه كما سيأتي في المسألة الأصولية. قال وأما استدلالهم بقول وما ذبح على النصب فلا دليل فيه لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله ما أهل لغير الله به لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله به وهو فرد من أفراد العام وقد تقرر إلى آخر إن شاء الله آخر إلى وقت آخر إلى هنا. أظن هنا فائدة تتعلق بدرسنا نقرأها. قال قد يطلق لفظ الكراهة على التحريم قلت وقد غلط كثير من المتأخرين في أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك وحيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفات فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهب وتحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. فقال مقاتل الخراقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهب أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود يستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا كان ما يصلح أن يغتسل عريانه ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم. إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله هذا على سبيل التحريم من أحمد رحمه الله أنه لا يؤكل يترك ولكن يتورعون في العبارات. وقال في رواية ابن عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة هذا المقصود. وقال في رواية ابن عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه واحتج هو أيضا بما بتحريم الله له في كتابه وقال في رواية الآخرة. وشاهدنا أن أحمد لا يأتي قائل ويقول أحمد يرى الكراهة لأنه قال لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة وللكواكب هذا من الغلط في فهم كلام الأئمة والصلاح المتقدمين في إطلاق الكراهة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد أن ذكر محرمات كثيرة فأطلق عليه كراهة، قلت كراهة في اصطلاح المتقدمين المقصود بها التحريم. فعلى هذا إطلاق أحمد في هذا الموضع أنه يكره، إطلاق الإمام مالك أيضا أكره ذلك، سئل عن نفس المسألة هذه ذبح الكنيسة إلى آخر ذلك، قال فإني أكرهه معنى كلامه. فالذي يظهر أن كراهة مالك تحمل على التحريم، مع أن أصحابه حملوها على التنزيه وأنه ما جزم بالتحريم وإنه مجرد كراهة، يرى أنه مجرد كراهة ولا يريد التحريم. فعلى ما ذكر هذا الإمام ما أطلق في كتب المالكية من كلام مالك أنه يكره الذبح للكنيسة فيحمل على التحريم، كما حمل كلام أحمد لا يعجبني ما ذبح للزهرة وما ذبح للكنيسة إلى آخره، أي أنه يرى التحريم. تفضل.